بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مأخوذ من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة السادس من شهر ربيع الأول لعام 42,400,000، سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، والكلام ما زال في خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة. نعم، قد تكلمنا عن هذا كله، وهو ما يتعلق بسيادته عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بانشقاق الأرض، وذكر بعد ذلك رحمه الله أنه أول مشفع وأول من يقرع باب الجنة. تكلمنا كذلك عن الشفاعة، وأنه سيقوم مقاما محمودا عليه الصلاة والسلام، وهو أول شافع وأول مشفع. وذكر المؤلف أنه أول من يقرع باب الجنة، وهذا كذلك من خصائصه، لأن العلماء لما تكلموا عن الشفاعات الخاصة به ذكروا ثلاث شفاعات خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأولى قد تم الكلام حولها بالتفصيل في درس قد مضى، وهي المقام المحمود، يشفع للناس كلهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وفي رواية قال هو الشفاعة عندما قرأ قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه هي الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية، وهي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة. لهذا قال كما جاء في صحيح مسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وجاء كذلك عند مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة، وهذا من قوله وله حكم الرفع، قال أبو هريرة: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تكون قريبة منهم، كما قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين، حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. قالوا: إذن آدم عليه الصلاة والسلام يعتذر من أن يشفع لهم في استفتاح الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. إذن هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من الشفاعات الخاصة ما يتعلق بشفاعته لعمه أبي طالب، فكلنا يعرف أن عمه أبا طالب مات على الكفر، لكنه كان يحوطه ويسانده ويذب عنه، وهذه أعمال فاضلة، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر، ولهذا قالوا إن الله أنزل فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالوا نزلت في أبي طالب، كان ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن كان ينأى عنه أن يبتعد بنفسه فلا يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات قال الله عز وجل فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ومعروف أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكنه شفع له شفاعة خاصة فخفف الله عنه العذاب. لهذا جاء العباس وسأله: ما أغنيت عن عمك؟ كان يحوطك ويغضب لك. فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية قال كما في الصحيحين: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نعم. وهو أكثر الأنبياء تبعا. نعم، وهذا أيضا من خصائصه، فهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ولهذا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، كما جاء في صحيح مسلم. فذكر هاتين الخاصيتين في سياق واحد، أنه هو الذي يشفع في الجنة وهو أيضا أكثر الناس وأكثر الأنبياء تبعا. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. يعني يأتي النبي وهو نبي من أنبياء الله، ولم يؤمن به إلا رجل واحد من قومه. بل وجاء في الحديث المشهور حديث ابن عباس الذي عرضت فيه الأمم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي يأتي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، فيرى سوادا عظيما بعد ذلك فيقولون: هذا موسى وقومه، ثم يرى سواد أعظم من ذلك فيقولون: هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا من خصائصه، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم أكثر أهل الجنة دخولا، فهما ثلثا أهل الجنة. فقد جاء في الصحيحين أنه قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث؟ فقالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وفي خارج الصحيحين أخبرهم أنهم ثلثا أهل الجنة، لأنه جعل أهل الجنة 20 و100 صف، ثم قال: وهذه الأمة من ذلك 80 صفا. ونسبة 80 من 120 هي الثلثان، وهذا حديث صحيح عند أحمد في المسند، وعند ابن ماجه في سننه، وعند الترمذي في جامعه. وهذه الأمة ما هي إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء من الثور الأبيض. إذن أمته هم أكثر الناس تبعا له، وهم أكثر الناس يدخلون الجنة، وهذا من خصائصه وكذلك من خصائص أمته. ولهذا جاء في بعض الروايات عند الطيالسي في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم عن هذا الفضل العظيم تلا قول الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قالوا: نزلت في هذا. نعم. وأعطي جوامع الكلم. وهذا كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله خصه فأعطاه جوامع الكلم، فقد كان أفصح العرب لسانا وكان أحسنهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الصحيحين هو نفسه يقول: بعثت بجوامع الكلم. وأبو موسى الأشعري أيضا في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. هذا المعنى بينه محمد بن شهاب الزهري كما جاء في صحيح البخاري نفسه. قال محمد بن شهاب الزهري كما في الصحيح في البخاري قال: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكبيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. يعني يتكلمون بكلام كثير، الله عز وجل جعل هذا الكلام الكثير يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء يسير، في أمر واحد أو في أمرين، يعني اختصر له الحديث والكلام اختصارا. وهذا جاء في حديث أيضا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده عند عبد الرزاق في مصنفه، وفيه: وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الحديث اختصارا. إذن الله سبحانه وتعالى جمع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معان كثيرة ومسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، ألفاظ يسيرة، فكلامه فيه الكلام البليغ والكلام الوجيز، ويتكلم بكلام يسير وقليل وفيه من المعاني الكثيرة. وهذا معروف لمن قرأ سنته عليه الصلاة والسلام. عندما تقرأ في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ستجد بعض الأحاديث كلمات قليلة يسيرة، قد تكون من كلمتين لكن فيها من المعاني الأشياء الكثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث كتبت فيه كتب وصنفت مصنفات في شرحه والاستدلال به والأخذ منه وأخذ القواعد منه والأصول استخرجت من هذا الحديث، وهذا الحديث جعله العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع الكلم، وهو صريح في رد كل البدع والمخترعات. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا السبب جعل طائفة من أهل العلم يمنعون رواية الحديث بالمعنى، فيقولون: لا يجوز أن تروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى، بل يجب أن تحفظه وأن ترويه بلفظه. لماذا؟ يقولون: لأنه أعطي جوامع الكلم، فلا يؤمن عندما تروي بالمعنى أن تقع في الغلط، فلا تستطيع أن تأتي بألفاظ كألفاظه عندما تأتي بالمعنى، فلهذا حرموا ومنعوا الرواية بالمعنى. والعلماء لهم كلام أيضا كثير في شرح هذا الحديث: بعثت بجوامع الكلم. ومعروف أن الحافظ ابن رجب له كتاب جامع العلوم والحكم، وتكلم كلاما نفيسا عن هذا الحديث وعن معنى جوامع الكلم الذي خص بها الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام مرشدا لأمته: أطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. قال العلماء: هذا من فقه الخطيب، إذا خطب الناس تكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة، فإن من البيان سحرا، يعني الخطيب يستطيع أن يأتي بكلام يسير وكأنه يسحر الناس بكلامه وبيانه فيؤثر في قلوبهم، وهذا معروف والواقع يشهد بذلك. وأبو موسى الأشعري عندما روى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطي جوامع الكلم، جاء أن هذا له قصة، وذلكم عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبعث معاذا رضي الله عنهم وقال لهم: أدعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذا اللفظ وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، قالوا هذا من جوامع الكلم. فأبو موسى قال لرسول الله بعد ذلك: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل يقال له البتع، وكذلك المزر وهو من الذرة ومن الشعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبا موسى قال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. فأبو موسى هو الذي قال بعد ذلك في الحديث نفسه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. لماذا؟ لأنه قال له: أنهى عن كل مسكر، فكانت هذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول: أعطي جوامع الكلم بخواتمه. ما معنى بخواتمه؟ أيضا يختم الله له على المعاني الكثيرة في هذا اللفظ اليسير عليه الصلاة والسلام. نعم. وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة. وهذه في الحقيقة فضيلة من فضائل، هذه خاصية من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه يتعلق بصفوف من يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة قد جاءت وقد ذكرنا أيضا، قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك ما يتعلق بالصفوف، فإن الصفوف صفوف الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشبه صفوف الملائكة عندما يتراصون عند ربهم، وهذا من خصائص أيضا هذه الأمة، وقد جاءت النصوص وهي نصوص كثيرة في ذلك. جاء في صحيح مسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: وكيف يصفون الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وكذلك جاء الحديث المشهور عند مسلم في صحيحه عندما ذكر تفضيل الناس بثلاث، والمقصود أمته. إذن المؤلف عندما ذكر هذه الخاصية في الحقيقة هي من خصائص أمته، وكل خصائص أمته في الحقيقة هي خاصية له لأن أمته تبعا له. في صحيح مسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. نعم. وكان لا ينام قلبه. هذا في الحقيقة قد مر معنا، لأننا تكلمنا عن هذا في أول، عندما ذكر أول الخصائص أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله. وكان هذا يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، فتكلمنا عن هذه النقطة فيما يتعلق بأنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، فهذا هو نفسه، هذه هي العلة، أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه. وهذه من خصائصه أنه في الصلاة فقط يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي الحقيقة المؤلف لم يقيد ذلك بالصلاة، وكان عليه أن يقيد ذلك في حال الصلاة، إذا كان في محرابه يصلي بالناس يرى من هم وراءه. وهذه الخاصية جاء ذكرها في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح: إني لأراكم من بعدي. وفي رواية خارج الصحيح عند أحمد وغيره: أراكم من أمامي ومن خلفي. إذن يراهم وكأنهم أمامه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا له. ولهذا جاءت قصة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يحسن أن يصلي، فلما انتهى من صلاته جاء إليه قال له: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ومرة أيضا كما في مسند الإمام أحمد أمرهم بتسوية الصفوف وأمرهم بإحسان الركوع، ثم قال: إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. إذن هذه الأحاديث وهي كثيرة، وجاء في بعض الألفاظ قال: إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، فأمرهم بإتمام الركوع والسجود. هذه الأحاديث كلها فيها أن هذه الرؤية مقيدة بحال الصلاة، ولا شك أن هذا أيضا علم من أعلام نبوته، لأنه يعطي الناس ظهره في الصلاة ومع ذلك يرى ماذا يصنع الناس في صلاتهم كأنهم أمامه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: كيف يرى؟ نقول: الله عز وجل أقدره على ذلك، لا كما قال بعضهم في بعض الكتب التي شرحت الخصائص أن الله جعل عينين بين كتفيه كسم الخياط يبصر بهما، وهذا كلام غير صحيح وباطل، ولا يقال ذلك ولا دليل عليه، بل يقال هي رؤية حقيقية يرى بعينيه كأنه يراهم وهم أمامه عليه الصلاة والسلام. لهذا ستجد أن من كتب في دلائل النبوة يذكر هذا الأمر، فهو من دلائل نبوته ومن خصائصه، بل إن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أخرج هذا الحديث في علامات النبوة. ولهذا الصحيح أن الرؤية رؤية حقيقية، لا كما قال البعض أيضا، قال المقصود لعل المقصود هنا بالرؤية رؤية علمية، يعني كأنه يقول لمن خلفه: إني لأعلم بأفعالكم. لا، هذا غير صحيح، بل هي رؤية حقيقية. وقالوا: الله يقول في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. فعندما قال إني لأراكم أي أعلم بأفعالكم، هذا تأويل وهذا ليس بشيء. لو كان هذا بطريق العلم ما كانت هناك فائدة في الحقيقة بقوله من وراء ظهري، لماذا يقول من وراء ظهري؟ بل هذا دليل على أنه يراهم على الحقيقة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات. نعم، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه آية عظيمة فيها نهي، الله ينهى المؤمنين سبحانه عن رفع أصواتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وعلمهم في هذه الآية أن يعظموا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يوقروه ويحترموه وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. الواجب هو غض الصوت، لأن الذين يغضون أصواتهم الله امتحن قلوبهم للتقوى، وهذا جاء في كتاب الله. الله يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا شك أن هذه الآية فيها أمر بتعظيم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيها أمر بتوقيره، لأن خفض الصوت وعدم رفع الصوت وعدم الجهر كل ذلك من احترامه وتوقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا بمراعاة الأدب في حديثنا معه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالعلماء جعلوا هذا الأمر من الذنوب العظيمة. لماذا؟ لأن الله رتب عليه عقوبة. ما هي العقوبة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا وعيد بإحباط العمل، فدل على التحريم، بل هو من أغلظ أنواع التحريم. وجاء في صحيح البخاري أن ركبا من بني تميم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أمر القعقاع بن معبد وعمر كان يرى أن يؤمر الأقرع بن حابس، فأبو بكر قال: يا عمر، ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر: أنت ما أردت إلا كذا وكذا، أنا ما أردت خلافك. فتماريا، هكذا جاء في الرواية، حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، إلى آخر الآيات في سورة الحجرات. وهذا في الحقيقة لا يعارض ما جاء في الأحاديث الأخرى التي تبين أن هذا حصل من بعض الأعراب، لأن الآيات فيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فقد جاء رجل فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن شتمي شين، فقال له ذاك الله عز وجل. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. وجاء كذلك من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه الكبرى، وهو عند الطبري في تفسيره، وله شاهد من حديث الأقرع بن حابس عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند، عند ابن أبي شيبة في مسنده وعند أحمد أيضا في مسنده، أن هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، بسبب رجل قام فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك الله عز وجل. إذن الجهر منهي عنه، لكن لا تظن أن المقصود أنك لا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالهمس أو بالمخافتة، ليس هذا هو المراد، إنما المقصود أنهم نهوا عن الجهر المنعوت برفع الصوت، لكن الكلام المعتاد المعروف عندهم لا بأس به، إنما الممنوع هو جهر زائد. فلا يعني أنك تخفض صوتك وتخافت، لكنك تتكلم بكلام مع رسول الله مسموع، لكن لا ترفع صوتك. فعليك أن تراعي مقام النبوة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد جاء في الحديث المشهور أن عمر عندما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش، وكنا هؤلاء النسوة يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية: عالية أصواتهن، فدخل عمر على رسول الله ومعه النسوة فقمنا يبتدرن الحجاب، فدخل عمر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال: عجبت من هؤلاء النسوة يا عمر، كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ الإشكال هو في قوله: عالية أصواتهن، فكيف يرفعن أصواتهن؟ قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي وقبل نزول الآية. وهناك جواب آخر، أن رفع الصوت الذي حصل من النساء كان باعتبار اجتماعهن، لأنهن مجتمعات، وليس المقصود أن المرأة إذا رفعت صوتها بانفرادها يكون صوتها عاليا، فهذا هو المراد. ولا شك أن القول بأن هذا قبل النهي هو أقوى وأظهر في ذلك. وأيضا كلنا يعرف ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم، لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس في بيته رضي الله عنه وكان يقول: أنا من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يحضر مجالسه وغاب عنها سأل عنه، قال: أين ثابت؟ ما شأنه؟ هل اشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ وهذا يبين كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كان يسأل عنهم إذا غابوا عنه. فأخبروه بالخبر وقالوا له: إن ثابتا يقول إن هذه الآية، يقول إن هذه الآية نزلت فيه، وأنه يقول هو من أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ولهذا أنس كما جاء في صحيح مسلم قال وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة يعني حرب المرتدين مع مسيلمة الكذاب، وقد حصل ما حصل، وحصل أن البعض انكشف في هذه الغزوة يعني فر، جاء ثابت بن قيس وقد تحنط رضي الله عنه ولبس كفنه، فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل، فقتل شهيدا في حرب المرتدين في حرب اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. وعمر لما رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سأل عمر هذين الرجلين، قال من أنتما ومن أين أنتما؟ فقالوا نحن من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ضربهم عمر، لأن أهل المدينة كانوا من أعلم الناس بحرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل المدينة عفى عنهم مع إنذاره لهم، لهذا قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فهذا يبين الحرمة العظيمة لهذا المسجد العظيم. قال العلماء هذه الحرمة ليست مقتصرة على حال حياته، بل حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا، وكانوا لا يرون أن يأتي شخص إلى قبره فيرفع صوته. وقد تكلم بهذا ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن وأجاد وأفاد. وأما قول الله عز وجل في السورة نفسها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه المقصود بها جفاة الأعراب، لأنهم هم الذين يرفعون أصواتهم وينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. أما إذا رفع الإنسان صوته عند رسول الله بأمر رسول الله أو لحاجة فلا حرج في ذلك. ولهذا في غزوة حنين أمر العباس أن ينادي أصحاب السمرة، قال أي عباس نادي أصحاب السمرة، وكان العباس رجلا صيتا يعني أن صوته جهير رضي الله عنه، فنادى بأعلى صوته كما جاء في صحيح مسلم وقال أين أصحاب السمرة. نعم. ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله. نعم، هذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من خصائصه، لا ينادى باسمه، لا يجوز لأحد أن يقول له يا محمد، فقد نهى الله عز وجل المسلمين أن ينادوه باسمه يا أحمد يا محمد، لا يقل هذا. ولهذا قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد جاء عن ابن عباس في ذلك أثر، لكن هذا الأثر فيه انقطاع لا يصح، وإن كان معناه صحيحا. فقد فسر هذه الآية ابن عباس كما جاء عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة بإسناد ضعيف ومنقطع، أنه قال رضي الله عنه كانوا يقولون يا محمد ويا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك فقال قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يناديه باسمه، بل يقول يا رسول الله يا نبي الله. وهذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، قال العلماء المقصود لا تقولون يا محمد ولا تقولون يا أحمد، وإنما قولوا يا نبي الله يا رسول الله مع خفض الصوت احتراما له. وهناك معنى آخر لهذه الآية، فدعاء هنا في الآية لا تجعلوا دعاء، قالوا المقصود دعاء الرسول، فالرسول هو داع، وهذا يوافق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالرسول هنا داع، إذا دعانا لا نجعل دعاءه لنا كدعاء بعضنا لبعض. لكن قد يقول قائل ألسنا في الشهادة نقول وأشهد أن محمدا رسول الله، أو تقول محمد رسول الله فنخبر عنه باسمه، فهل هذا خطأ؟ هذا ليس خطأ، لأن المطلوب منا أن نتأدب في دعائه، في خطابه إذا خاطبناه. أما إذا قلنا محمد رسول الله أو نشهد أن محمد رسول الله، هذا إخبار عنه باسمه فلا بأس به، ولهذا نؤكد فنقول محمد رسول الله خاتم النبيين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن اسمه، يعني كقوله تعالى مثلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بما نزل على محمد وهو الحق. فهذا إخبار، والكلام عن النداء، عن الخطاب والدعاء، فهناك فرق بين مقام المخاطبة وبين مقام الإخبار. نعم. ويخاطبه المصلي بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو خاطب آدميا غيره بطلت صلاته. نعم، هذا من خصائصه، ولا شك أن المرء لو صلى وقال في صلاته غير هذا كانت صلاته باطلة، وهذا بإجماع العلماء. فيخاطبه المصلي بصلاته وفي التشهد ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لو قال غير ذلك لبطلت صلاته ولما كانت صحيحة. نعم. ويلزم المصلي إذا دعاه أن يجيبه وهو في الصلاة ولا تبطل صلاته. وهذا أيضا من خصائصه، أن الله خصه سبحانه وتعالى فأوجب على أمته أن تجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداءه لو دعاهم ولو كانوا في صلاة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقوله إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا هذا فيه وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا جاء أيضا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عندما نادى أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، فقد كان يصلي في المسجد فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب رسول الله، ثم جاء وقال: يا رسول الله كنت في صلاة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور. فعلمه هذه السورة، وهي سورة الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك قريب منه حديث أبي هريرة في قصة أبي بن كعب عند أحمد في المسند وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أبي بن كعب فناداه، قال: يا أبي. وأبي كان يصلي فلم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه خفف صلاته وانصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقال له: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة. قال له: ألم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: بلى، ولا أعود إن شاء الله، يعني لن أكرر هذا يا رسول الله. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سورة لم ينزل مثل هذه السورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، فعلمه أم القرآن الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه أنه يجب على المصلي إذا دعاه أن يجيب، وليس هذا لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. وما حصل في قصة جريج، وهي قصة مشهورة في الصحيحين، عندما دعته أمه وكان في صلاة فأبى أن يجيبها، فكان يقول: هل أجيبها أو أصلي؟ فبعد ذلك أكمل صلاته فدعت عليه أمه بأن يفتن بالمومسات، وقد كان في صلاته وفي صومعته، ففتن بعد ذلك، إلا أن الله عز وجل نجاه من هذه الفتنة واعتذر له من اعتذر ممن آذاه. هذه القصة قصة الراهب جريج لا شك أنها في شرع من قبلنا، والدليل أنه كان يتكلم في صلاته يقول أجيبها أو أصلي، فكان الكلام مباحا عندهم في صلاتهم، وكان أيضا مباحا في صدر الإسلام ثم نسخ. نعم. وكان بوله ودمه يتبرك بهما. هذه الخاصية في الحقيقة لم تثبت ولا يصح فيها شيء. نعم وردت أحاديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، والأصل في البول هو النجاسة، والأصل في الدم كذلك النجاسة، فعندنا أن نبقى على هذا الأصل، وأنه لا يحل شرب النجاسة، لا بول ولا دم ولا شيء من ذلك. ثم إن الدم قد حرمه الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم، لكن لا بأس أن نشير إلى هذه المرويات ونبين أنها لا تصح وضعيفة. فما يتعلق بشرب البول، جاء حديث حكيمة بنت أميمة تروي عن أمها أميمة، وفي هذا الحديث أنها شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبول في قدح ويجعل هذا القدح تحت سريره. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا القدح، أين القدح الذي كان تحت السرير؟ قالوا له إن برة، وهي خادم لأم سلمة وجاءت من أرض الحبشة، شربت هذا البول، فقال لقد احتضرت من النار بحضار، يعني هذا كالمانع لها من دخول النار. فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث عند أبي داود وعند النسائي وفيه عدة علل، فهو من طريق ابن جريج وهو مدلس، وكذلك حكيمة بنت أميمة مجهولة لم يوثقها معتبر، وقد جاء كذلك فيه اختلاف، فتارة يرويه ابن جريج مرسلا، وعلى كل حال لا يصح. وإن كان جاء في بعض المرويات أن ابن جريج صرح بالسماع، لكنه لا يصح لجهالة حكيمة بنت أميمة. وجاء كذلك بأسانيد ضعيفة جدا من حديث أم أيمن ومن حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، لا يصح وأسانيده ضعيفة جدا. وأما ما يتعلق بشرب الدم فقد ورد هذا من فعل عبد الله بن الزبير، شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. هذا أيضا لا يصح، ضعيف وفيه عدة علل، جاء عند الحاكم وجاء عند البزار وعند أبي نعيم في الحلية، وكل هذه الأحاديث معلولة، وجاء من حديث سفينة رضي الله عنه وفيه عدة علل، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك ضعيف جدا عند الطبراني وغيره، وفي أسانيده متروكون، فهي أحاديث ضعيفة جدا. نعم. وكان شعره طاهرا وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة، واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبركوا أيضا بريقه ونخامته وعرقه وبثيابه وبخاتمه، وهذا معروف. فالمؤلف رحمه الله يذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طاهرا، وذكر أن شعور الأمة نجسة، ثم أشار إلى الاختلاف الموجود في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات. هذا الخلاف غير معتبر ولا دليل على الذين قالوا بطهارة دمه وبوله، بل إن دمه وبوله كسائر الدماء والأبوال، وأما شعره فطاهر بلا خلاف، لكن الخلاف في شعر الأمة، شعر الإنسان عموما، هل هو طاهر أم نجس؟ الصحيح من مذهب الشافعية أنه طاهر، لأن هناك أقوال في المذهب نفسه، وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن في الشافعية هناك خلاف، والصحيح من مذهب الشافعي والذي عليه الشافعية القول بطهارة شعر الإنسان، لكن لا يعني ذلك أن الخلاف غير موجود عندهم، بل موجود عندهم في كتبهم. ومنهم من ذكر أن هناك ثلاث طرق في الكلام عن الشعر. الطريق الأول هم الذين يقولون يتنجس الشعر بالموت، إذا مات صار نجسا. ومنهم من يرى أن الشعر نجس مطلقا في الحياة وفي الممات، ومنهم من يرى طهارة الشعر، لكنهم يستثنون شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره المؤلف وجزم به، قال وكان شعره طاهرا. فحتى عندهم إذا كان شعر الإنسان نجس، شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى من ذلك ويكون طاهرا. والمذهب الصحيح والذي جزم به المحققون من الشافعية هو القطع بطهارة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصواب طهارة شعر الإنسان مطلقا. ولو قال بعض الشافعية أن المذهب عندهم هو النجاسة، فيقال لهم أين الدليل على نجاسة شعر الإنسان؟ بل إن الإنسان طاهر وشعره طاهر. والدليل على طهارة شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأخذون شعره ويتبركون به، لو كان نجسا أو حتى الأمة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يحتفظون بشعره بعد موته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، وهذا في الصحيحين، وهو عام في الحي والميت، حتى ميتة الإنسان ليست بنجسة، وقد أخطأ من ذهب إلى القول بنجاسته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، قال لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. والصواب ما ذكرناه آنفا أن هذه كأبوال الناس ودماء الناس، والأصل في البول والدم أنه نجس. نعم. وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور، فلا تحل لهم هدية رعاياهم على تفصيل مشهور. الكلام عن الهدية قد مر أيضا، لأن المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الخصائص في غير النكاح ذكر أن الله حرم عليه الزكاة، وأشار إلى الخلاف في صدقة التطوع، وتكلمنا هناك أن الله أباح له الهدية، وذكرنا الأدلة على ذلك بالتفصيل هناك، ولا حاجة إلى التكرار. وقصد بقوله بخلاف ولاة الأمور، يقصد بذلك من ولاه ولي الأمر على أمر من أمور المسلمين، وهو يتقاضى في ذلك راتبا ورزقا من بيت مال المسلمين، لا يحل له أن يأخذ الهدايا من الرعية، يعني من الناس. لماذا؟ لأن ولي الأمر أعطاه راتبا أو رزقا لعمله الذي يعمله، فإذا أخذ من الناس فهو سحت، لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، وكلنا يعرف الحديث المشهور عندما أرسل ابن اللتبية، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بالصدقة، فلما رجع قال هذا لكم وهذا لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جلست في بيت أمك وأبيك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، كما في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. ثم حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس وقال أيها الناس إني أستعمل الرجل منكم على العمل، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ ثم بين خطورة الأمر عليه الصلاة والسلام، وأنه يأتي يوم القيامة يحمل هذا الأمر على ظهره. لماذا؟ لأنك ما أعطوك هذه الهدية إلا لما جلست على هذه الوظيفة، وإلا لو لم تكن على هذه الوظيفة لما أعطوك. لماذا يعطونك؟ حتى تقربهم وتقدمهم على غيرهم. لهذا الموظف أو العامل الذي يعمل مع ولي الأمر لا يحل له أن يأخذ هدايا الناس مطلقا ولو كان شيئا يسيرا، فهي غلول ومحرمة. وقد جاءت النصوص في تحريم هدايا العمال وهي غلول، ومن أخذ شيئا بعد ما أعطاه ولي الأمر فهو سحت يأكله، كما جاء في سنن أبي داود: من رزقناه رزقا فأخذ بعده شيئا فهو سحت يأكله. نعم. ولا يجوز الجنون على الأنبياء. قال: ولا يجوز الجنون على الأنبياء، لأن هذا نقص، والجنون فيه رفع للعقل، وحاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في شيء من ذلك، وقد عصمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص الأنبياء كلهم، لا يقعون في الجنون وحاشاهم. وسيذكر المؤلف أن هناك أمور تجوز على الأنبياء كالإغماء وكذلك النسيان، قد يسهو النبي، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولهذا الله يقول: والله يعصمك من الناس، يعني سيحفظك وينصرك على أعدائك. ومعروف ما معنى العصمة: يعصمه في تبليغ الوحي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن العصمة هي حفظ من الله جل في علاه، يعصمه في تبليغ الرسالة، يعصمه حتى لا يقع في الكبائر، وكذلك معصوم من صغائر الخسة كسرقة البيضة والتطفيف في الكيل. ولهذا الأنبياء لا يقع منهم أشياء تزري بمراتبهم، فإنهم في منازل عالية ومراتب علية صلوات ربي وسلامه عليهم، وإذا حصل منهم شيء من الصغائر فإنهم يتداركون بالتوبة والرجوع وصدق الإنابة، فيرفعهم الله درجات ودرجات. ولهذا قد قص الله لنا عز وجل سبحانه ما يتعلق بآدم عندما أكل من الشجرة، فقال الله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتاب واصطفاه الله عز وجل وقربه وزاده رفعة. أما ما يتعلق بالنسيان والسهو هذا لا يخالف العصمة. الإغماء قد أغمي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون. الإغماء لا يخالف العصمة، فقد أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، أما الجنون فهو نقص ولا يكون في الأنبياء، ولهذا الله عز وجل أيضا عصم النبي عليه الصلاة والسلام من القتل، فقد تربص به المشركون وكادوا له من أجل قتله، مع ذلك لم يتمكنوا. وكلنا يعرف حديث الرجل الذي اخترط سيفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما، فلما استيقظ قال له: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. بعد ذلك سقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن أنت من يمنعك مني؟ فقال: كن خيرا آخذ يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن آية العصمة نزلت في هذه الواقعة كما جاء خارج الصحيح، أما في الصحيحين فلم يأتي ما يدل على نزول هذه الآية في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عصمه الله وتمكن من قتل هذا المشرك، ومع ذلك عفى عنه وصفح ولم يعاقبه، ودعاه إلى الإسلام كما جاء في بعض الروايات بإسناد صحيح عند أحمد، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فأبى هذا الرجل وقال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وخلى سبيله. مع ذلك لما رجع إلى قومه قال: قد جئتكم من عند خير الناس. هو يعترف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الناس، مع ذلك لم يؤمن، لكنه شهد بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. لماذا وصفه بأنه خير الناس؟ لأنه عفى عنه وكان حليما، وقد قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو خير الناس كرما وحلما وخلقا وخلقا، ويكفيه شرفا هذه الآية العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل لما قال لرسول الله من يمنعك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر معه الكلام وما كان يراجعه، ولو كان يستطيع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وما احتاج أن يقول له من يمنعك مني، لكنه قد منع لا يستطيع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عصمه وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخاف منه فلم يخف عليه الصلاة والسلام وحاشاه، حتى جاء في الرواية قال له تخافني؟ فقال لا، من يمنعك مني؟ قال الله. لو كان يستطيع قتله لفعل ولما كان يراجعه ويقول له تخافني؟ من يمنعك مني؟ ويسأله. ما الذي أحوجه إلى هذه الأسئلة وهو ما جاء إلا لقتله؟ لأنه سيكون صاحب الحظوة عند أهله وعند قومه إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه منع من قتله. وانظروا إلى فرط شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قوة يقينه مع صبره على الأذى، فإنه كان يكتفي بقوله الله، من يمنعك؟ الله، لا يكثر الكلام، بل قال العلماء هذا في غاية التهكم بهذا الأعرابي كأنه لا يبالي به. ومعلوم أنه لو جاء رجل يريد قتلك لأكثرت معه من الكلام حتى تشغله وتتمكن من الفرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لفرط شجاعته وتوكله على الله ويعلم أن الله هو الذي سينصره ويرفع دينه وسيرفع أمره ما بالى بهذا الأعرابي، إنما قال لا الله يمنعني. نعم. واختلفوا في جواز الاحتلام والأشهر امتناعه. ذكر كذلك ما يتعلق بالاحتلام وذكر أن خلافا في هذا الأمر، وذكر الأشهر في المذهب وهو أن الاحتلام لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من خصائصه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيبه الاحتلام. والسبب في ذلك، ما الذي جعلهم يقولون لا يصيبه الاحتلام؟ قالوا لأن في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة عندما ذكروا أن الفجر كان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو لم يغتسل أشاروا إلى هذا، فقالوا يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، يعني من غير احتلام، يعني جنابته لم تكن عن احتلام بل كان عن جماع وعن إتيان أهله، وليس احتلاما في المنام بل مجامعة أهله. قالوا إذن لماذا أشارت عائشة وأشارت أم سلمة إلى هذا؟ قالوا لأن هذا لا يكون في الأنبياء. لماذا لا يكون في الأنبياء؟ قالوا لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتلاعب بهم الشيطان في المنام، وزد إلى ذلك أنهم كانوا إذا ناموا عليهم الصلاة والسلام أي الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم عليهم الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.